لكنه يفضل صومه، يفضل صومه ويندب إليه. لماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وأمر على سبيل الندب والاستحباب وجه أن يصام يوم الاثنين والخميس. سئل عليه الصلاة والسلام لما تصوم يوم الخميس؟ قال هذان يومان ترفع فيهما الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صاحي. إذن فيه شيء، فيه سبب لتفضيل الصوم في هذا اليوم، يعني الله جعل فيه كرامة، فيه خير، فيه فضل تميز به عن غيره من الشهور الأيام. يوم الاثنين أيضا يقال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد فيه، وهذا أيضا صحيح، هذه ميزة، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فيصوم هذا اليوم، لا كما يفعله بعض الناس يجعلون من المولد موسما للهو واللعب والرقص وكذا وإلى آخره. يعني إذا أردت أن تتبع، إذا أردت أن تحقق حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه، فافعل كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، واعمل كما أمرك أن تعمل. شعبان، صيام شهر شعبان، هناك حكمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، عائشة رضي الله عنها وابن عباس كذلك كان يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لشهر من الشهور مثل شعبان. لا يعني ما كان، عائشة تقول ما كان يكمل شهرا صياما إلا رمضان، يعني غير رمضان إلا شعبان يكاد يكمله ولم يكمل، لأن في شعبان يوم الشك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك. إذن فيكثر الصوم من شعبان. سئل رسول الله كيف تكثر من الصوم في شعبان؟ قال هذا شهر يقفل عنه الناس، هذه حكمة شرعية، شهر يقفل عنه الناس بين رجب المفضل لأنه من الأشهر الحرم، وبين شعبان وبين رمضان، فيقفل عنه. من الشرع، من الحكمة الشرعية أن ينبه الناس إلى يعني ما في هذا الشهر من الفضل، فكان يصوم صلى الله عليه وسلم. إذن فالصوم في شعبان اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من الصوم في جمادة أو في ربيع أو في كذا، وكلاهما صوم، لكنك عندما تصوم في شعبان اقتداء أو تكثر منه اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه مزيد من الأجر. نعم لو صمت في ربيع أو في جمادة أو في سفر أو كذا فأنت لك أجر صائم، ولك أجر صوم النفل. ومن صام يعني لله إيمانا يوما يعني في سبيل الله إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما ورد في الحديث. نعم أو بعد الله، نعم الحديث بعد الله وجهه عنه قال يوما، ولم يقول في شعبان أو في رجب أو كذا. لكن لو كان في شعبان فهو أفضل من صيامه بغيره غير رمضان وما ورد فقط. لماذا؟ لنية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ستة أيام من شوال، ونحن ما نزال في شوال، ستة أيام من شوال ورد فضلها، ورد النص فيه، والحديث صحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يعني رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. وقال أهل العلم إن معنى هذا إن الحسنة بعشر أمثالها، ورمضان بثلاثين يوما والستة الأيام تكمل السنة، هذا صحيح. طيب فيأتي قائل ويقول ممكن يكون يصوم في أي شهر غير شوال ويكون الحسنة بعشر أمثالها وكأنه صام الدهر. لا، هذا ما يتحقق، لا يتحقق له، لأنه ما ورد فيه النص والنقل. هذه عبادة، والعبادة لا تؤخذ إلا بالنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن صوم ستة أيام من شوال بعد يوم العيد، طبعا بعد يوم العيد لابد من فاصل بين رمضان وهذه الستة أيام، بعد يوم العيد سواء كانت يعني متتابعة متصلة بعد يوم العيد أو متفرقة، هذا على الوجه على الأصح، أنها تعدل مع رمضان، تعدل صوم عام كامل، له أجر عام كامل، كأنما صام الدهر، لأنه الحسنة بعشر أمثالها. هذا الفضل ما أتينا به لا من تلمسنا للأيام، وكيف أن هذه الأيام ستة من شوال، شوال أفضل الشهور من حيث هو يعني كذا، أو لا منا ما جاء من أن الرسول عليه الصلاة والسلام ندب إلى صوم هذه الستة الأيام. هنا ينبغي لنا أن نقف قليلا في صوم الستة الأيام من شوال، نسمع من بعض الإخوان حتى من طلبة العلم، ونقرأ في بعض الصحف أو كذا، يعني من يشكك في مشروعية صوم الستة أيام من شوال، أو على الأقل يهون من شأنه وله شبهة. هم ينقلون عن الإمام مالك وبعض السلف أنهم ما كانوا أو ما كانوا يستحبون صيامه، ولكن مالك رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يأخذوا من قوله ويرد. هذه القولة، هذه المقولة الحكيمة قالها مالك، قال كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يلقي درسه ويدرسه في أمام في روضته أو أمام ربه صلى الله عليه وسلم، فكان يشير إليه، هذا من فضل الله عليه وعلى من هناك. فيقول كل يؤخذ من قوله ورد إلا رسول الله. طيب إذن هذه القاعدة أو هذه القاعدة الذهبية نأخذها منك يا مالك رضي الله عنك ورحمك الله وجزاك خيرا عما بذلت في نشر علم الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام، ورد بالحديث الصحيح، من صام رمضان واتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر، إذن يحط على هذه الستة الأيام. لا مجال لأحد أن يقول أن هذا اجتهاد ولا يعني ينبغي أن أو الوقوف عنده والبعد عنه بما فيه من الاختلاف، ما دام قد ورد النص من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح فلا مجال لاجتهاد مجتهد. بعض هؤلاء الذين يتكلمون الآن حديثا يأخذون من بعض كلام المانعين قديما ويقولون فيه شبهة اشتباه الواجب بغير الواجب، يقولون ان مالك رحمه الله وبعض اهل العلم كانوا يكرهون صيام الستة ايام من شوال خشية ان يعتقد الناس وجوبها، واعتقاد وجوب العبادة اعتقاد عبادة على وجه من الوجوب يعني من غير دليل شرعي هذا ممنوع، لا يجوز، لان العبادة توقيفية والصيام الستة من شوال ليس واجبا، فيقال خشية ان يفرض ان يكون يعتقد الناس فيها انها واجبة كرهها بعض الناس. هذا اجتهاد ان صح عن مالك، مع انه قد ورد في كتب المالكية ان الامام نفسه كان يصومها، كان يصوم هذه الايام ولكن لا يظهرها لهذه الشبهة. نقول اذا صح الحديث وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مجال لاحتمال الشبهة. اذا فصوم الستة ايام من شوال امر مندوب اليه، وهو أفضل من صوم غيره من الأيام غير التي نص عليها نصت عليها النصوص الشرعية، وابتداء وابتدالا لندب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كل ذلك راجع إلى جود الله وإحسانه إلى عباده فيها، يعني في هذه الأيام. كذلك لدينا أمر مثال آخر ذكر الشيخ، فضل الثلث الأخير من كل ليلة راجع إلى أن الله سبحانه وتعالى يعطي فيه من إجابة الدعوات ومغفرة الزلات وإعطاء السؤل ونيل المأمور ما لا يعطيه من الثلثين أولين. قيام الليل، وهذا أيضا ترى نحن يعني الناس خارجون من عبادة في شهر رمضان وهي صيام وقيام الجوهرية الكبيرة، ولهذا يكثر السؤال عن القيام ومتى يكون، وهل التراويح قيام أو ليس في قيام، وهل التهجد، بل أيضا من الشبه التي ذكرها بعض يعني الناس أن التهجد الذي هو القيام آخر الليل بعد التراويح هذا بعضه جماعة بعضهم يقول قولا فيه غير سليم غير صحيح، يقول هذا أقرب إلى البدعة يا أخي. لا تثبت ولا تقل شيئا إلا بعد، خاصة في العبادات، إلا بعد تيقن من صحته لديك. قيام الليل شرع في الإسلام على سبيل الوجوب وعلى سبيل الندب والاستغفار، هو واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا، والآيات معروفة. وبعدين في الأخير الله سبحانه وتعالى استنى علم الآية إنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم يعني فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن نعم فقرأوا ما تيسر من القرآن الآية. فبالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو واجب عليه لرفع درجاته لأن الدرجات عند الله سبحانه وتعالى والامتياز عند الله سبحانه وتعالى والاصطفاء عند الله سبحانه وتعالى وإعطاء الدرجات العلى إنما يكون يعني الله جعله وقد يكون تفضلا من غير سبب ولكن قرنه في الغالب بأسباب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل ويقوم طويلا حتى تتفطر قدماه من كثرة ما يقوم عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فسألته كيف يا رسول الله لما يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وهذا صحيح أنه رسول الله فقال ما جواب ما هو جواب مزيد من الخير أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا إذن فالتهجد يسمي تهجدا فالله سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ونافلة هنا معناها زائد عن الفرض المفروض على الأمة نافلة لك يعني زائد عن الفرض فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك هذه من مواصفات أو من الشروط التي نعم جعلها الله سبحانه وتعالى كذلك مع تقديره وقضائه وحكمه وأمره بأن هذه الدرجة الخاصة في الجنة لا تكون إلا لواحد فقط من خلق الله وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوله وورد في الأحاديث بل هذه الآية تشير إلى أنها خاصة به صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى يقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هذا مقام محمود تدوى الشفاعة شفاعة للخلق جميعا أما الدرجة الوسيلة فهذه أيضا أحاديثها وصفها كثيرة خلاصة أن قيام الليل قيام الليل هو صلاة النافلة يعني بعد صلاة العشاء وراتبتها هذه واحدة هو لابد أن نعلمها جاءتني أكثر من يعني رسالة جوال يسألون يقول متى يكون قيام الليل وهل صلاة الليل بعد الساعة العاشرة يعني جائزة أو لا يعني أسئلة من الشبهة التي يلقيها بعض الناس قيام الليل صلاة الليل النافلة التطوع من بعد صلاة العشاء وراتبتها العشاء له راتب من بعدها مهما صليت من صلاة فهي فتسمى قيام الليل لكن الليل درجات حيث وقته الله سبحانه وتعالى يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة ناشئة الليل ما تنشئه من القيام بعد النوم أو بعد كذا في آخر الليل فثلث الليل الأخير لا شك أنه أفضل لما فيه من أولا صفات أيضا صفات مزايا خاصة ليس بكونه يعني ليل أو آخر الليل لكن بما جعل الله فيه من وسائل وطرق وأسباب القرب من الله سبحانه وتعالى فيه الهدوء فيه كذا وفيه وفيه تنزل الباري سبحانه وتعالى على خلقه و مناداته ومناجاته لهم هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأجيبه أو كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام إذن الله سبحانه وتعالى اختار ثلث الليل الأخير أولا لما فيه من أن ما يحرص عليه ويقوم فيه إلا المتقي لله الذي يريد مزيدا من الدرجات عند الله سبحانه وتعالى وفي هذا الوقت يعني هذا الوقت موسم لقبول الدعوات والاستغفار والرجاء وكذا إلى آخر مين كما جعل الله سبحانه وتعالى أوقات أخرى لمثل ذلك وأزمنة أخرى أو أمكنة أخرى لمثل ذلك الخير فثلث الليل الأخير يعني نحن الآن أردنا أن نبين حكما فيما يتعلق بصلاة الليل صلاة الليل قلنا بدايتها من بعد صلاة العشاء وراتبتها إلى قبيل طلوع الفجر وكان عمر بن الخطاب وأبو بكر رضي الله عنهما يعبران يحكيان عن حالهما فعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر يقول والله أنا أصلي أصلي ما قدر الله لي وأنا، وأبو بكر كما ورد، وأبو بكر يقول أنام ثم أقوم. فأبو بكر أخذ بالعزيمة والعزم أو بال يعني بالأشد على نفسه، طبعا لا شك أن هذا أكثر أجر. وعمر في هذه القصة أخذ بال يعني الأحوط، لأنه الإنسان ما يدري أنه إذا نام قد لا يقوم، وهو هذا دليل على حرصهم على أداء هذه العبادة النافلة تطور، لكن مزيد من الأجر فيها. فمن حسن من نفسه القدرة ووجد عود نفسه على أنه يقوم في آخر الليل وبين الفجر ليقوم يصلي ما تيسر له من الصلوات ويدعو الله في وقت السحر الذي تنزل فيه البال على خلقه يطلع على خلقه مناجيهم وبابه الباب الله مفتوح لكل حين، لكن هنا مزيد من القرب إلى الله سبحانه وتعالى ومزيد من إمكانية استجابة الدعاء. من يحس من نفسه القدرة على أن يقوم في آخر الليل فليقعد، هذا هو الأفضل لا شك لا شك. ومن يخشى من نفسه أنه إذا نام لا يقوم إلا مع طلوع الفجر كذا، وقد يفوته الوتر، والوتر مندوب ندبا أكيدا بل بعض أهل العلم أوجبه، فإذا كان يحس من نفسه يصلي في أول الليل يصلي راتبة العشاء ويصلي بعدها ما شاء له أو قبل أن ينام، يعني حتى يعني يصلي الراتبة مع الفريضة، وهذه ملازمة لها، راتبة مع الفريضة هذه ملازمة لها لأنها متممة لما يحصل من نقص. وذكرنا وقال أهل العلم في هذا كثيرا أن من مشروعية أو من حكم مشروعية السنن الرواتب أنها متممات وجوابر لما يمكن قد طرأ على الفريضة من نقص، وما أكثر النقص الذي يطرأ على الفرائض التي نعملها. عندما نتبع نحن الله أكبر لصلاة الفريضة ماذا يحصل مع الإنسان؟ أكثر الناس يحصل الوسواس ويحصل كذا ويتشتت الذهن إلى آخره. من منا يعني يضمن نفسه أنه إذا دخل في الصلاة لا يفكر في شيء إلا في صلاته؟ أظن هذا قليل جدا ناس. ولهذا ورد الحديث، ورد في الحديث أنه من صلى لله ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وأضمن له الجنة. أمر صعب، لأن الشيطان يدخل هنا ويوسوس الإنسان ويفكر يريد أن يصرفه عن صلاته. فالله سبحانه وتعالى وفي شرعه في هذه الشريعة من لطفه بخلقه ومن يعني تفضله عليهم وفتح باب مزيد الأجر جعل لهذا النقص الذي يطرأ على صلاتك الفريضة ما يجبره، ما يجبره. فحدث أخير، فكثير من الناس يعني قد يتهاون بالناس بالسنة الراتبة، يقول هذه نافلة، تجده يصلي الفريضة وما يصدق على الله والإمام يسلم هذه إذا صلى جماعة، أو هو يصليها صلاة مسروقة كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، يعني أسوأ السراج أو كذا من يسرق أو أشد الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، يعني ينقصها في ركوعها وسجودها إلى آخره. كثير من الناس يفعل هذا ويمشي. لا، أنت حريص على أن تؤدي هذه الفريضة كما أمرك الله لتكون كاملة أو أقرب إلى الكمال، فحرص أولا على ذلك، وتعود من الشيطان الرجيم ومن سنن الصلاة أن إذا فتح الصلاة أول ما يبدأ يستفتح ثم يتعود من الشيطان الرجيم ويستمر في صلاته، وقد يحصل له أن ينسى يعني يفكر في هذا وكذا إلى آخره، فهذا تفويض. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأخذ من صلاته يعني الربع الثلث كذا إلى آخره. عندك هناك يعني خلينا نمثل بمثال، مع أن أمثلة الدنيا لا تصلح للعبادات يعني، لكن عندك هناك رصيد احتياط الله يجعله لك، هذه السنن الراتبة أخذ من رأس المال شيء، فعندك من النوافل يعني الزائدة كذا نقول إنها المكاسب ما تضيفه ليجبر نفع رأس المال هذا الذي نكسب. قال فضل الثلث الأخير من كل ليلة راجع إلى الله سبحانه وتعالى يعطي فيه من إجابات الدعوات ومغفرة الزلات وإعطاء السنة ونيل المأمول ما لا يعطيه في الثلثين الأولين كما رأينا وكما أشرنا إلى ذلك. قال وكذا اختصاص عرفة بالوقوف فيها. الله سبحانه وتعالى اختص عرفة، عرفة مكان من الأمكنة، صعيد عرفة كصعيد ما يجاورها من الشعاب والوديان وكذا، لكن اختصها بذلك. الله اختص هذا المكان لجعل فيه يعمل فيه هذه الطاعة وليتنزل فيه الخير يومئذ على أولئك القائمين، ففضلها من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه على خلقه. وتمي الله سبحانه الله يقول الله يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. إذن اختارها وجعلها مفضلة أيضا لا لذاتها ولكن لما فيها من العبادة، لأنه يا أخي كم من متضرع، كم من تائب، كم من مضحن أضحى في هذا المكان في يوم عرفة، يعني في هذا اليوم الكبير كم من طاعات تحصل يعني في هذا اليوم. فكلما كثرت الطاعات في مكان أو زمان كلما كان خيره وفضله كبير عند الله سبحانه وتعالى. قال ومنى، اختص الله منى بالرمي فيها، في أسباب أو في أشياء تذكر، لكن هذه الخصوصية من حيث أن هذه الشعيرة، هذه شعيرة، شعيرة يعني عبادة ظاهرة، هذه الشعيرة في الإسلام تعمل في هذا المكان بخصوصي، ليس لأحد أن يقولها، لا لملك ولا لحاكم ولا لجماعة تتفق على شيء وكذا، لا، هذا من عند الله، شرع الله، أمر الله سبحانه وتعالى. والله قال لنا نحن المسلمين إذا حججتم فرموا الجمرات التي في منى، ليست في طريق منى قبلها ولا بعدها ولا في أي اتجاه آخر، بل هذه الجمرات. نعم قالوا، وهذا من باب التعليلات الفقهية التي يذكرها الفقهاء، أن إبراهيم عليه السلام اعتمض له لما أراد أن يعني يمتثل أمر الله بذات ابنه إسماعيل، فكذبه في الطريق وسوس له الشيطان مرة فرماه في تلك الجمرة ثم لحقه فرماه الثالث إلى آخره، قد يكون هذا. لكن الأهم والأصل في ذلك أن الله اختار هذا المكان ليكون الشعيرة. الله سبحانه وتعالى خلق هذا البيت، وضع هذا البيت، هذا البيت لما لم يضع غيره لعباد الناس؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، إذا وضع للناس ليكون رمز لعبادة الله سبحانه وتعالى ليس غيره أبدا. كان التوجه إلى بيت المقدس نعم، ولكنه بعد هذا البيت. اليهود كانوا يقولون إن أول قبلة الأنبياء وأفضل الأماكن هي هو بيت المقدس، لأن الأنبياء كلهم كانوا هناك وكانوا يجيبون إليه وكذا. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية يؤكد أن هذا البيت أول بيت وضع ليعبدون، ليكون الناس متجئين إلى ربهم عند هذا البيت يعبدون الله سبحانه وتعالى. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة إلى آخر الآية. إذن ها يعني اختيار الله لهذا البيت، اختياره ايضا لبيت المقدس والصخرة ان تكون قبلة للانبياء قبل رسول الله عليه وسلم، يعني هذا اختيار من عند الله وهذا شرع، ولهذا نحن نؤكد على هذه القاعدة التي يعرفها كل مؤمن. لكن قد تحصل بعض الشبه في بعض الاشياء يحسبونها من الخير يعني وهي ليست كذلك. يعني كل عبادة، كل جنس من العبادة، كل عبادة لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى، لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كانت من الجهد يعني العناء فيها لا تكون مقبولة. العبادة إنما نأخذها عن الله وعن رسوله، على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبادات توقيتية، ولهذا نقول يعني إذا أمرنا الله أن نصلي في يعني نفلا أو فرضا في مكان نصلي فيه، إذا منعنا أن نصلي في مكان نمتنع عن صلي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أماكن معينة، وأيضا لحكم شرعية معينة، وأمر بالصلاة في أماكن معينة، وفضل الصلاة والعمل الصالح في أماكن معينة لأمور أبدعها الله تعالى فيها. قال وبين السعي بين الصفا والمروة، خصها بالسعي فيها. أيضا هذه لها قصة، نعم، ولعل هذه القصة من حكمها مشروعية طواف السعي بين الصفا والمروة بسبب هذه القصة، لكن لا لأن هاجر عليها السلام هي كانت التي تسعى بين الصفا والمرأة وكذا والآخر والذي أتى الناس بعدها. لا، هذه نعم قصة حصلت وكانت تفعل ذلك. لماذا؟ كان جنينها هنا عند جنبها، وكانت تبحث عن من يسفيه الماء، وكانت قد آمنت بالله واحتسبت عندما جاء، يعني واحتسبت بالله عندما وضعها خليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكانت في طاعة. حصل لها هذا العناء والجرد والوحدة والفرقة والخوف، خوف على نفسها والخوف على ابنها والعطش والجوع، هذا العناء أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون مثالا لبذل الجهد والطاعة والتضحية في سبيل الله، فيستمر يعني مثل هذا. إذا من حكم السعي استشعار هذا النوع من الصبر والاحتسام في سبيل طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضاته. خصت الصفا والمروة بذلك. كان ممكن أن جبل عمر قريب وكان بعيد بعض الشيء، لكن كما يسمى جبل الكعبة، جبل الأجياد، جبل كذا، ممكن أن تذهب إلى جبل أعلى لتسأل أو تبحث عن ما هم يوليها كذا إلى آخر. لكن أراد الله لهذين الجبلين الصغيرين أن يكونا هما موقع هذه الشعيرة وهذه العبادة، ويكون لها مزيد من الفضل والأجر. قال الشيخ: وكالسعي بين الصفا والمروة بالسعي فيه مع القطع بتساوي الأماكن والأزمان، وكذلك تفضيل مكة حرسها الله على سائر البلدان. هذه الكلمتين أو هذه الجملة يعني جعلها مقدمة لكلام وتفصيل في فضل مكة على غيرها من البلدان سنتحدث عنه بكثرة هذه. لكن خلاصته وسندخل في تفاصيله أن مكة مفضلة على سائر البقاع في الدنيا كلها على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لا لأنها بميزة في تربتها أو في أحجارها أو في هوائها أو في كذا، بل لما أودعه الله فيها من الخير الذي يرجع إلى الناس كافة. هذا الذي سنأخذه إن شاء الله في درسنا القادم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال.